القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة مقطوعات قصيرة للشاعر المهجري شفيق معلوف. خيبة، أهاتيك ليلى بعد أن دال حسنها، فلا قدها يغري ولا لحظها يغني، بصرت بها من بعد 20 حجة خلونا، فما أدنى التقري إلى الظن، فمهما أفتش عن خيال جمالها وأطبق على تذكاره شرك الجفن، تفلتت الذكرى من الجفن واكتست تجاعيد ذاك الوجه واختبأت عني. البستاني، مررت به يكب على غراس لوين العنق للعصف الشديد، فيرفعهن فوق الأرض كيما ينجيهن من ذل السجود، بصرت به ينقل راحتيه على الأغراس من عود لعود، فينزع سلخة من كل غصن ويدفنها لتولد من جديد، يداه على التراب ومقلتاه معلقتان بالأفق البعيد. بسمة، كن بسمة بفم الضعيف ولا تزد طلاه أتراحا على أتراحه، ما ضر أن يحظى أخوك بحقه فترى فلاحك ناجزا بفلاحه، أتحق بطلان الوجود ولا ترى أشباحه تحنو على أشباحه، ضرب الشعوب قويها بضعيفها كالطير تذبحه بريش جناحه. الفلاح، وفى الحياة ديونها كرما وما وفيت ديونه، ومضى تشق الأرض قبضته بعزم لا يخونه، عرق الجهاد هما على عينيه فانطبقت جفونه، هلا نظرت جبينه كم فيه لؤلؤة تزينه، ضنت عليه بالدموع عيونه فبكى جبينه. الشاعر، يطاول النجم فوق قبته وكل ما في الثرى له غنم، فالغاب والنهر والفراشة والزهر وعشب المروج والنسم، وكل ما يكشف الصباح وما تلقي عليه رداءها الظلم، ما هو إلا الأوتار تنقرها يد الليالي والشاعر النغم. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.